سمعت مشاهد الناس تفرق متعهم ما بين الدين ودنياهم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الماضي عما يسمى العصر الحجري، كما يطلق عليه الذين يؤمنون بالتطور الفكري والعضوي. والآن نتحدث في هذا اللقاء عن نشأة الحضارة على طريقتنا ومنهجنا في هذه اللقاءات، وهو المقارنة بين مصادر المعرفة أو مصادر التلقي الثلاث: الوحي المحفوظ المعصوم، والوحي المحرف المبدل، والعلم البشري المجرد عن الوحي. لنرى بعد ذلك أين الحقيقة وكيف نصل إلى عين الحقيقة بإذن الله تبارك وتعالى. فمن المعلوم أن نشأة الحضارة ترتبط ارتباطا مهما جدا بالعقيدة وبالدين الذي نشأ عليه الإنسان أو علمه الله تبارك وتعالى إياه، فهي قضية لا يمكن أن تكون قضية تاريخية مجردة، بل هي قضية إيمانية عقدية أيضا. ونحن الآن سوف نعرف أو سوف نبدأ بالمنهج التطوري، ثم ننتقل إلى منهج الوحي المحرف ومبدل، ثم نختم ذلك بالوحي المحفوظ من القرآن والسنة الصحيحة بإذن الله تبارك وتعالى. المنهج التطوري كما أنحنا في لقاء الماضي هو الذي يقوم على نظرية التطور أو نظريتي التطور. إذا قلنا إن عمدة الفكر التطوري الحديث يقوم على نظريتين: نظرية التطور العضوي لداروين، ونظرية التطور الفكري لكونت. فعليهما تدور نظريات أخرى، ومنهما تتفرع علوم كثيرة جدا أو هي مبنية عليهما. نحن نشاهد في هذا المنهج أنه لا يفترض مطلقا أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان، يعني قد لا ينفونه لكن لا يفترضونه، ولا يفترضون مطلقا أن الإنسان له دين أرقى وأسمى من الحياة المجردة، وأن هذا الإنسان له مشاعره وله إنسانيته وله روح في هذا البدن، أنه مكون من الروح ومن البدن العضوي المشاهد، وغير ذلك من الأمور التي هي في الحقيقة لا أصل لها علمي، وإنما هي افتراضات أو ظنيات أو هكذا أقيمت اعتباطا بناء على المعركة الطويلة والعنيفة التي دارت في أوروبا بين العلم وبين الدين، أو النظريات اليونانية القديمة التي كان تصور الإله فيها الخالق تبارك وتعالى محدودا أو ضيقا أو يجعلونه بعيدا عن حقيقة الكون وتدبير أمور هذا الكون، وهذا ما نعرض له إن شاء الله في حلقات قادمة. ملخص هذه النظرية كما رأينا في الحلقة الماضية أن الإنسان بدأ بدائيا همجيا في التفكير وفي التعامل مع البيئة وفي طريقة المعيشة وطريقة الحياة، أنه كان ساذجا بمرة، فهو لا يملك إلا يديه التي أو اليدين التي ليس فيهما أي شيء أو أي أداة، ويتأمل في هذا الكون ويمشي، فاعتمد في مراحل طويلة من حياته بناء على كلامهم على مجرد التقاط الثمرة المتساقط في الأرض أو الصيد أو الرعي مراحل طويلة جدا كما يعتقدون، وقد قسمت العصور الحجرية في الحقيقة إلى أقسام طويلة لا داعي لذكرها، وهي كلها محصورة ضمن أحقاب زمنية، يعني الحقبة القديمة والوسطى والحديثة، لكن كلها أقسام يعني لا حاجة لإطالة فيها، لأنها كما سوف نرى افتراضات لا تقوم على حقيقة. المقصود أن مراحل طويلة جدا قبل أن ينتقل الإنسان إلى مرحلة الزراعة، ومن ثم تبدأ عنده قضية أو مسألة الكتابة. وهم يعتبرون أن الكتابة هي أهم فاصل ومعلن بين عصر ما قبل التاريخ وعصر التاريخ، وبين ما قبل الحضارة وعصر الحضارة. لا شك أن الكتابة تطور حضاري مهم جدا، لكن نحن دائما نرجع للأصل، وهو هل بالفعل هذا كان الإنسان كذلك، أو بناء على أي أمر، بناء على أي دليل بنيتم أنه كان كذلك ثم تعلم الكتابة؟ يعني المفترض الواضح الذي في جاءت به الأديان جميعا أن الإنسان في مرحلة الرعي، أو المجتمعات البشرية مجتمعات الرعي، المجتمعات التي لم تكتب أو لا تكتب، أنها انحطاط عن مرحلة قبلها كانت فيها متعلمة، أو كان الأصل فيها والتعلم. فكما أن الأصل كان التوحيد ثم وقعت في الشرك والخرافة والأساطير، فكذلك الأصل هو أنها متعلمة ومتحضرة وتزرع ثم تنحط. وكم شهدنا وكم رأينا من مجتمعات في القديم وفي التاريخ المكتوب كانت حضارية ثم انتقلت إلى الرعي، انحطاط تقهقر حضاري من مدنية راقية أو إمبراطورية واسعة إلى مجتمعات رعي، فهذا شيء مشاهد. أي حال ليس المراد يعني المناقشة بالتفصيل، المراد فقط هو إثبات أنها لا تقوم على أي حقيقة علمية في الواقع، بل هناك يعني كلام يعني نأسف أن يصدر عن المسلمين، مثل السيد محمد غلاب الذي أشرنا إليه في الحلقة الماضية عندما يتكلم عن هذه القضية، ولا يقول فقط أن الإنسان تطور، بل يجعل أن التطور كان عملية تبادلية ما بين الآلة التي تشرف الإنسان وما بين التطور العضوي للإنسان نفسه بدون افتراض خالق ولا مدبر على الإطلاق. يعني مثلا هو يقول أن الإنسان انتقل من مرحلة اليد المجردة إلى مرحلة الآلة، ثم يقول أن الآلات نفسها أدت إلى تطور عضوي في الإنسان، فاستخدام اليد لأي غرض أدى أو أثر على شكل الجمجمة وحجم المخ وشكل الهيكل العظمي العام، وهكذا كل تطور عضوي يكون نتيجة لتطور حضاري يدوي والعكس أيضا. ثم يقول يعني إنه هذه القضية يعني مثلا يؤدي يقول وهكذا صارت عجلة التطور البشري، تطور العضوي يعني في اليد يؤدي إلى تطور بشري وهو صناعة الآلات، وهذه الصناعة والتطور البشري المستحدث يؤدي بدوره إلى تطور عضوي جديد وهو استواء الجمجمة على الهيكل العظمي واستدارة الجمجمة. كما أن اكتشاف النار وطهي الطعام وهو تطور بشري أدى كما يقول إلى صغر حجم الفك، وكذلك ظهور اللغة وضرورة التعبير بأصوات متنوعة على شكل معين يعني على لغة أدى إلى تطور الحبال الصوتية وتطور المخ أيضا. الآن يقول فالإنسان الصانع قد ساعد على تطور نفسه حتى انتهى إلى ما نطلق عليه الإنسان العاقل. وهكذا يعني نجد مثل هذا الكلام يعني مع الأسف كثير ورائج ومنتشر. يعني الكلام هذا بهذا الشكل لا يقول به إلا أشد الداروينيين تعصبا في مطلع القرن أو في القرن 19 أول ما اكتشفت النظرية أو عندما بدأت الهواجس تدور حولها. أما الآن فهو أقرب إلى الخرافة والهراء عند علماء الأحياء والطبيعة والتاريخ عموما. فبغض النظر عن الرد التفصيل لنظرية داروين، نحن نأتي فقط على لمحات تبين بطلانها، وإلا فقد الآن يعني كفانا العلم أون ذلك، والرد عليها يحتاج إلى لقاءات طويلة جدا. طبعا منهج العلم، أما منهج الوحي منهج القرآن وما قرته معظم الأديان في الجملة على خلاف التفاصيل، فهو خلاف ذلك تماما، وهي أيضا خلاف الفطرة البشرية التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. فيعني أولا هي في بكل أحوالها الداروينية لم ترقى إلى أن تتحول إلى نظرية متكاملة سليمة، هي يعني نظرية مجازا أو بالأصح هي فرضية فقط افترضت، والذين جاءوا من بعدها المتعصبون بشدة لها أحدثوا ما سمي الداروينية الجديدة وعدلوا فيها كثيرا، ولم ترتقي بعد التعديلات إلى أن تكون نظرية. هذا أمر. الأمر الآخر أن هناك بيئة وأفكار محلية، مشاكل محلية في البيئة التي ظهر فيها الداروينية أدت إلى أن تكون هذه المعركة الضخمة الهائلة، والتي يقال ربما عن حقيقة ما أكبر معركة فكرية في تاريخ البشرية، وهي المعركة بين المؤيدين للخلق وبين القائلين بالتطور. هذه الظروف الخاصة أو هذه المسألة الخاصة تختص بالدين بالدرجة الأولى النصراني أو الكنسي المحرف. لماذا؟ لأن الأديان الأخرى التي لا تؤمن بعقيدة الخطيئة الأصلية تؤمن بآدم عليه السلام على أنه أول البشر، ولا يكاد يترتب على ذلك أمر عقدي. أما الدين الكنسي بعد أن حرف وبدل على يد بولس في القرن الأول الميلادي، فإنه يعتمد اعتمادا أساسيا على الخطيئة الأصلية، والخطيئة الأصلية هذه الموروثة من الذي فعلها؟ فعلها آدم. وإذا كان آدم قد ارتكب الخطيئة أو فعل الخطيئة كما يعتقدون، فإن أي شيء يمس وجود آدم أو يشكك في وجوده وأنه كان كما ذكر في التوراة، فإن ذلك يعني بطلان أو انهيار العقيدة النصرانية جملة وتفصيلا. وهذا الواقع الذي حصل فعلا في التاريخ. فكثير من الناس حتى أن بعض المسلمين مثل الشيخ نديم الجسر رحمه الله وبعض يعني من كان في عصره لم يأخذوا الأمر يعني أكثر من أن كونه يعني نظرية قادرة لأن تتعايش ولو جانبا بشيء ما مع الوحي، إذا افترضنا أن خالقا سبحانه وتعالى هو الذي جعل الإنسان يرتقي ويتطور في مراحل التطور لا إشكال في ذلك. لكن بالنسبة للعقيدة النصرانية الأمر يعني كما قلنا يرتبط بأصل الاعتقاد الذي لا يمكن أن يكون نصراني نصرانيا إلا بالإيمان به، وهو الخطيئة الأصلية الموروثة التي ارتكبها في نظرهم آدم. ولذلك يعني كان هناك كثير من العلماء بعد أن تحرروا من قبضة الكنيسة وبعد أن وجدوا أنفسهم يتجرؤون عليها في عقائد كثيرة جدا، فكأن داروين ألهمهم السلاح الذي به يقضون عليها قضاء مبرما، نجد أنهم وصل بهم التعصب إلى حد القول إننا لا يمكن أن نفرق في نظرية التطور بل نؤمن بها. قال بعضهم لماذا؟ لأنه لا بديل عنها إلا الخلق المباشر، وهذا غير معقول. فقد استبعدوا يعني استبعادا مباشرا في فكرهم أن يؤمنوا بنظرية الخلق المباشر وأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان، ولذلك يتشبثون بها حتى وإن ضعفت حتى وإن هزلت حتى وإن ظهر ضيفها لسبب نفسي ذاتي وليس لقوية علمية أو دليل عقلي. ومن هنا يعني لكل دنيا ومبكر عالمي تلميذ كارل الاستسكار صاحب الإنسان ذلك المجهول يقول لكل دنوي إن يعني الاضطهاد والطغيان والاستبداد لم ينتهي ولكنه انتقل إلى الطرف الآخر، يعني انتقل من اضطهاد الكنيسة للعلماء إلى اضطهاد العلماء للدين أو رجال الدين أو الفكر الديني، فهو اضطهاد وتعصب فقط انتقل من طرف إلى طرف. وكما قال بعضهم إن العلم أصبح بقرة مقدسة، يعني كما أن الإنسان الهندي قد يكون عالم ذرة، قد يكون عالم فلك، قد يكون مهندس كمبيوتر، قد يكون ذا عقل في أي مجال، ولكنه مع ذلك يقدس البقرة ولا يفرط فيها يعني الهندي الملتزم بدينه يعني. فنجد أنه يعني يقول هكذا الأمر الآن هو تقديس بقرة، تقديس هذه النظريات أشبه بتقديس البقرة، ليس لصحتها ولا لضرورتها، ولكن لأنه هذا أمر ألفوه وتعودوه ولا يريد الانتقال إلى البديل الآخر. يعني هنا نشير إلى بعض الظواهر هذا يمكن أن يسمى التجاذب الشديد، العنف المضاد، المشكلة كيف تطورت إلى حد عنيف جدا بين الطرفين. فنأتي على قضية أو على حادثة مهمة جدا. القضية هي تدعي إلى أن دارون والدارونيون يعترفون بأن حلقة مفقودة في تاريخ التطور البشري، في سلسلة التطور البشري ما بين القرد والإنسان، يعني هذه الحلقة المفقودة يعني يقرون بها، وهي التي جعلت آخرين يقولون ليس القضية قضية حلقة، القضية قضية أنه لا يوجد أصلا سلسلة. لكن نقول أنه لما ذكرت هذه الحلقة المفقودة كانت ثغرة أو مطعم أو مدخل على الداروينيين أمام خصومهم، فماذا فعلوا؟ ذهب اثنان أو أراد اثنان من العلماء الداروينية أن يحل المعضلة، فظهر فجأة وقال إنه في القرب من بلدة داون، وهي بلدة في بريطانيا أو مدينة في بريطانيا، بلدة داون هذه عثرنا فيها على زمزمة تثبت أو تسد الحلقة والفجوة المفقودة، ويعني هلل الداروينيين جميعا عن هذا العالم هذا الاكتشاف العظيم، وجاءوا به ووجدوها أنها يعني تسد الثغرة. لماذا؟ لأنها لا هي زمزمة قرد ولا هي زمزمة بشر. وبعد هذا التحليل الطويل وال يعني الهالة الضخمة التي اتخذتها، راودت الشكوك بعض العلماء أنفسهم وأخذتهم الشكوك في ذلك. فبعد فترة من الزمن ومع تقدم التحليلات والمعاني والمختبرات وكذا، أرادوا أن يثبتوا ويتأكدوا من هذه الزمزمة وهذا الفك، فتبين بعد ذلك بما لا يدع مجال للشك أن هذه الزمزمة مزورة ملفقة، يعني مفبركة كما يقولون، وأنها لا حقيقة لها على الإطلاق. وظهر بذلك أن بالفعل أنها مجرد يعني عقائد ويعني أهواء وأغراض وخصومات، وليست مبنية على العلم الدقيق المجرد. ثم أصبحت معروفة في التاريخ تاريخ الجيولوجيا الطبيعية أو الداروينية أو ما أشبه ذلك بأكذوبة أو خدعة بلت داون، يعني نسبوها إلى المدينة، وأنه لا يوجد أبدا بأي شكل من الأشكال ما يسد هذه الثغرة. طبعا هذا كان في أول قرن، في أول قرن العشرين قبل حوالي يعني 100 سنة من الآن أو يعني أقل. لكن الحقيقة أن هناك ما هو يعني أكثر من ذلك، وهذا من حكمة الله التي سوف نشاهدها نحن في هذه اللقاءات إن شاء الله تبارك وتعالى، أن الزمن يزيد الحق ظهورا ونطاعة، والزمن يزيد الباطل انكشافا وغيثا، سبحان الله. وهذه من حكمة الله تبارك وتعالى من رحمته في هذا الكون. فهناك يعني نظريتان أو هناك أمران تطورا، لأننا الحقيقة مضطرين أن نضغط الموضوع، لا نريد التوسع في هذا ليس ومزالا، لكن نشير إلى أمرين يعني أديا إلى انهيار النظرية الداروينية. الأول يتعلق بالشكل، والثاني يتعلق بالأعماق، ثم بعد ذلك عوامل أخرى. الأول متعلق بالشكل، هو أنهم يعني اكتشفوا أو تأكد لديهم أن هناك أجيال بشرية تمثل شكلا لا يمكن أبدا أن يكون ناشئا أو متطورا عن القردة ولا عن غيرها، وهم العمالقة. مع الزمن يكتشف بين حين واخر، إما من خلال القبور العملاقة في قبور عظيمة جدا، وإما من خلال الثلوج يكتشف بشر عمالقة كما جاء في الكتب القديمة أو ربما أكبر من ذلك. وهذه الحقيقة سنقرها إن شاء الله من خلال الأدلة النقلية، ونتحدث عنها إن شاء الله. يعني من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، المقصود أنه يعني بالفعل واستمر الخلق ينقص كما جاء في الحديث. المهم أن هناك جيل عمالقة، فالقضية ليست الشكل الذي قد يبدو أنه يقال ما بين يعني الإنسان في بعض المناطق وشكل القردة، هناك عمالقة من البشر لا يشبههم على الإطلاق أي حيوان، ولم يوجد أي عملاق من الحيوان يشبه هؤلاء العمالقة على الإطلاق. يعني هذا في الشكل في المظهر فقط، لكن ما هو أعمق وأهم من ذلك ما يتعلق بالمورثات أو الجينات أن قلاعات الوراثة لم يكن داروين والذي الذي بعده قد اكتشفوا وعرفوا هذه النقلات هذه الجينات ولا هذا العلم علم حديث جديد آخر ما اكتشف فيه ولا يزال تحت البحث حتى الآن هو اكتشافهم للرمز أو يسمى الشفرة أو الكود الوراثي الذي من خلاله يريدون الآن أن يعالجوا بعض الأمراض الوراثية ونتقدم بالعلم البشري كما أعلن ذلك الرئيس الأمريكي قبل بضع سنوات وأن هذا كما يعني كتب له العلماء ذلك أنه يعتبر أكبر اكتشاف علمي تحقق في القرن العشرين وربما يستمر كذلك في القرن الحادي والعشرين. المقصود أن هذا علم عظيم جدا لم يكن قد اكتشف ولا قد عرف من قبل. فهذا علم المتعلق بالوراثة وعلم الهندسة الوراثية وما أشبه ذلك كلها لم يكن لها وجود ولم يكن لدى داروين وأتباعه أي تصور عنها. هناك أيضا قضايا أخرى تطورت فيما بعد داروين وهي قضية علوم اللغة وعلوم الدلالة. من المتفق عليه أن الحضارة واللغة مترابطتان وهذا أمر مهم جدا سنرى أثره إن شاء الله عندما نتكلم عن الوحي المحفوظ وكيف ربط بين هاتين القضيتين وعلم آدم الأسماء كلها إن شاء الله. المقصود أن اللغة مرتبطة بالحضارة والحضارة مرتبطة باللغة. إذا وجدنا إنسانا ينطق فضلا عن ذلك أنه يكتب فمعنى ذلك أنه فعل بالفعل هناك حضارة. الواقع البشري أن اللغة والكتابة أنها تكاد تكون ميزة بشرية فريدة في الإجماع، نقول تكاد لا يزال هناك من يخالف في هذا. المدرسة القوية في الآلة الصوت في العالم التي من أقطابها نعوم تشومسكي تقول بهذا أن اللغة سمة بشرية فريدة لا نظير لها على الإطلاق في عالم الحيوان بأي شكل من الأشكال. لأن اللغة تقوم على ركنين، يعني باختصار أيضا لا نطيل في هذا، على ركنين. الركن الأول المخالطة، فهو تصورنا طفلا وضع في غرفة وقفل عليه سنين طويلة أنه لا ينطق، المخالطة يكتسب بها الإنسان اللغة. لكن هناك ما هو أهم من المخالطة وهو قابلية النطق الإمكانية، التفكير الكامل في الإنسان الذي يجعله ينطق ويتكلم ويفهم. بمعنى نوضح هذا المثال، أحد علماء اللغة وجد أو قيل له أن اللغة اليابانية صعبة، هو أراد أن يتعلم اللغة اليابانية ويقارنها ببعض اللغات، فيقول أنه ذهب إلى اليابان واصطحب معه أسرته، استمر يبحث عدة سنوات في اللغة اليابانية، يقول عجزت عن استيعاب قواعدها أو عن فهمها كما يفهمها أي ياباني. لكن المفاجأة كانت من ماذا؟ المفاجأة كانت من الطفل. طفل ابنه كان 4 سنوات عمره وإذا بذلك الطفل ينطلق ويتكلم مع اليابانيين مع الأطفال اليابانيين وكأنه ياباني، وإذا في ذاكرة الطفل التي لا يدري عنها شيئا هو ولا يدري عنها حتى أبوه في ذاكرته النظام وقواعد اللغة اليابانية المعقدة الصعبة. وبذلك يعني كان هذا العالم من انضموا إلى نعوم السومسكي وقالوا له إنه قالوا إن هذا بالفعل يؤكد أن اللغة سمة بشرية متفردة والبحوث اللغوية تؤيد ذلك. فلا وجود يعني لمشابهة ومشاركة بين الإنسان وبين أي حيوان آخر بهذا الشأن. ولذلك يعني نجد أن تشومسكي كم مرة يعني يتحداهم ويقول خذوا أي قرد خذوا أي ببغاء وعلموها عقودا أو قرونا كما تشاءون ثم اتوني بها وقد تكون بها شيء من التفكير أو يعني شيء من المقدرة اللغوية. أما أن تردد بعض الحروف بعض الكلمات ترديدا هذا لا يدل على اللغة على الإطلاق. طبعا الطرف الآخر أيضا اشتط في العداوة وقالوا إن هذا لأن نعوم الشومسكي يهودي طبعا وكذلك ولأنه يؤمن بالتوراة ويؤمن بكلام رفه وما أشبه ذلك من التهم. فأصبح كأنها داروينية ومعركة داروينية جديدة لكنها حول النطق وعدم النطق. ليس بالضرورة أن الذين يرون أن اللغة ليست يعني سنة بشرية أنهم يؤمنون بنظرية دارون عليه الصلاة، لكن نحن نأتي بها في سياق أن علوم اللغة أيضا أثبتت هذه الميزة العظيمة التي ميز الله تبارك وتعالى بها الإنسان منذ أول ما خلقه وعلم آدم الأسماء كلها. تأتي قضية أيضا الكتابة، أهمية الكتابة وكون الكتابة مبنية على اللغة وكون الإنسان يكتب. يعني ممكن أيضا نعيد نفس الكلام فنقول ائتونا بأي حيوان في التاريخ كتب شيئا أو رسم لوحة فنية ولو كانت بدائية أو عمل أي عمل يدل على أنه بإمكانه أن يكتب، فأيضا هذا يؤكد من جديد أنه يعني الإنسان إن كان أميا ينطق، ولكن إن كان يكتب فهو أعقد بكثير وأبعد بكثير جدا من أن يكون ذلك يعني شيئا أو مشتركا بينه وبين أي حيوان من الحيوانات التي خلق الله تبارك وتعالى. يتميز الإنسان مع ذلك أيضا بالكتابة، وسبحان الله تعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ولولا ذلك لما نقلت الحضارات ولما نقل العلم ولما كانت هذه الطريقة العظيمة من التواصل البشري التي هيئ الله تبارك وتعالى بها للناس نعما لا يحصيها ولا يثني بها على الله تعالى إلا الأخيار الطيبون، لا يحصيها إلا الله، لكن لا يثني عليه تبارك وتعالى بها إلا الأخيار الصالحون الذين يقدرون نعم الله عز وجل ويؤمنون بأنه فعلا رحيم بهذا الإنسان وأنه خلقه بهذا الشكل بهذه الصفة المميزة بهذه الصفات والخصائص في أمر عظيم وحكمة جليلة، وهي أن يعبد الله وحده لا شريك له. هناك أيضا أمور كثيرة يعني لا نطيل فيها، لكن تدل على أن الإنسان متميز تماما. هناك الأسرة والمعيشة الحالة الأسرية، فرق هائل جدا ما بين الإنسان وبين غيره في هذا. هناك أيضا وضع الدين هو أعظم وأسمى، يعني نجد أنه يعني الشعور يعني المعبود التقرب إليه التأله التضرع، هذه من الخصائص البشرية المميزة جدا التي لا نجدها عند العالم الحيوان. هناك يعني أيضا ممكن أن نقول تكوين المجتمع تكوين الدولة أيضا، فنحن نجد أن الحيوانات التي تعيش في قطعان هي في قطعان كما كانت وكما عرفت منذ أقدم العصور، بينما الإنسان يطور بشكل دائم البيئة التي يعيش فيها، يطور علاقاته الاجتماعية وعلاقاته الأسرية، ويطور أيضا يغير في معتقداته ومعبوداته، إما بالاهتداء إلى اقتراب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وإما بالانحراف إذا أضلته الشياطين. الفن كما ذكرنا هو أحد معالم أيضا ما يميز الإنسان عن الحيوان في هذا الجانب. كذلك هناك يعني التطلع الدائم للأمام، التطلع الدائم للتقدم للتفوق، محاولة تطوير ذاته، بمعنى يعني أنه مهما كانت القردة ذكية أو قيل أنها ذكية، مهما كانت الثعالب، نجد أن طريقتها في الحياة وتطلقها للأشجار أو حفرها للجحور لم تتغير، أو ركوبها سباحتها في المياه لم تتغير. أما الإنسان فهو أينما وجد حريص على التطوير وعلى التغيير ويشتاق إليه ويتطلع إليه. يعني لا نتصور أن مجموعة من القردة تجتمع وتبني قاربا ويقوده أحده ويجدد بها على النهر. منذ قديم العصور تسبح أو تقفز فوق الأشجار ولم تبني مدينة أو ترصف طريقا وتعبده لمجيئها وهكذا. أما الإنسان فإنه لديه هذه القابلية ولديه هذه الإمكانية، سواء فعلها بالفعل أو أنها يعني موجودة لديه بالقوة، فهو عليه الحال هي كائنة فيه وهي موجودة فيه منذ أقدم العصور، ولا يستطيع أحد أن يقول أنه نشأ على غير ذلك. ثم أنه كما يعني قرأنا بكلام الغلاب وغيره أنه البيئة أثرت فيه وهو أثر في البيئة، بمعنى أنه الطعام جعل المخ يكبر أو جعل الفك يغلب أو ما أشبه ذلك. كل كلام هذا ليس عليه أي دليل على الإطلاق، وإنما الواضح والتميز والتفرد الذي ميز الله تبارك وتعالى به الإنسان. فمن هنا نستطيع أن نقول إن الحضارة البشرية نشأت مع نشأة الإنسان، ولكنها تختلف في أدواتها، تختلف في مراحلها، تختلف في مقدرة الإنسان على تطويع بعض الأمور أو عدمه كما وهبه الله تبارك وتعالى، وتختلف في أنها قد ترتفع يعني في الرقي المادي وقد تنزل، وقد ترتفع فيما أهم من ذلك وهو الدين والتوحيد ترتقي فعلا، وقد تحدث إلى مستوى الضلال والشرك والخرافة والأسطورة. كل ذلك موجود، إلا أن الحضارة واللغة وخصائص البشر الأخرى، الأسرة والمجتمع والمشاعر الإنسانية، وكل ذلك كله وجد وخلق موجود مع خلق الإنسان عندما خلقه الله تبارك وتعالى. وهذا ما يتعلق بالفقرة الأولى. بعد ذلك ننتقل إلى الفقرة الثانية، وهي الإيمان أو هذا النظرة والتصور كما جاء في الوحي المبدل والمحرف. هلال من حجر شجع ظهرا وطريق الجنه بغياء ومتى الساعون نذرا يا هانا واختار الناس مشاركه. إذا انتقلنا إلى المنهج الثاني فإننا نجد أن المشكلة قائمة ولكن من وجه أو من شكل آخر. فإذا كان التطوريون يرون أن الإنسان ولد غبيا أو هرمزيا ساذجا بحكم الطبيعة كما يقولون والمدة الطويلة التي بقي خلالها يتطور شيئا فشيئا حتى وصل إلى وضعه الحضاري الحالي، فإننا نجد يعني مع الأسف الشديد أن الدين أو التوراة المحرفة، الدين النصراني المحرف، نجد أنه يأتي بالقضية وكأن الله تبارك وتعالى تعمد تجهيل الإنسان، وهذا أدى إلى نفرة شديدة بين العلم وبين الدين في معظم وفي كل تقريبا طور التاريخ الأوروبي. يعني نقرأ الآن مباشرة من سفر التكوين من الكتاب المقدس، فنجد أن في الإصحاح المتعلق بجنة عدن، وتحصل يعني الطبعات هناك الطبعات تختلف تقريبا لكنها يعني لا تكاد تختلف شيئا يعني بالذوبان. يعني النص يقول أخذ الرب الإله آدم وأسكنه في جنة عدن ليفلحها ويحرسها، بغض النظر عن أن الجنة تحرس لكن مقصود، وأوصى الرب الإله آدم قال من جميع شجر الجنة تأكل، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، فيوم تأكل منها تموت موتا أو موتا تموت. لاحظنا كيف؟ وبعدين عندما وقعت الخطيئة كيف يقول في الذي بعده؟ يقولون أن الحية الشيطان يقول أنه كان حية أو أنه الحية بدل ما يكون الشيطان، قالوا الحية كانت أحيا الحيوانات البرية، فقالت للمرأة يعني حواء حقا قال الله لا تأكل من جميع شجر الجنة، فقالت المرأة للحية من ثمر الجنة نأكل وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه لئلا تموتا، فقالت الحية للمرأة قالت لن تموتا، يعني كذبت قول الله وردت الكلام لن تموتا، ولكن الله يعرف أنكما يوم تأكلان من ثمر تلك الشجرة تنفتح أعينكما وتصيران مثل الله تعرفان الخير والشر، تعالى الله عن ذلك. يقول المؤلف مؤلف التكوين هذا ورأت المرأة أن الشجرة طيبة للمأكل وشهية للعين وأنها باعثة للفهم، وأنها باعثة للفهم يعني أكلت منها لأنها مغرية من حيث المأكل ومن حيث المنظر ومن حيث أنها تبعث على الفهم وتبعث على الذكاء، وهذا موجود في هذه الطبعة كما هو موجود أيضا في الطبعة الإنجليزية نريكم إياها ما إن شاء الله الآن، طبعة الملك دور والطبعات المتوالية التي أخذها وطبيعة نقلت منها. المقصود أنه عندما أكل منها انفتحت أعينهما فعرف أنهما عريانان فخاطا من ورق التين وصنع لهما مآزر. وبعد ذلك تأتي القصة الغريبة ويقول يعني الله تعالى أنه قال لما تختبئ مني يا آدم، فيقول لأني عريان، يقول من عرفك أنك عريان؟ أكلت من شجرة معرفة الخير والشر فعرفت أنك عريان؟ تبدأ قصة السقوط والخطيئة. إذن هناك يعني تعمد لأن يكون الإنسان جاهلا لا يعرف الخير من الشر. إذا نحن أخذنا بحرفية ما في هذه التوراة ما في سفر التكوين، وبذلك تكون العقلية اليهودية والنصرانية استبطنت في أعماقها أن الله تبارك وتعالى يريد تجهيل الإنسان ولا يريد تعليمه الأسماء كلها كما جاء في القرآن، ولا يريد أن يعرفه، بل يريد أن يجعله لا يعرف الخير من الشر، وحذره أن يأكل من الشجرة. الإنسان بطاعته للشيطان وبأكله من الشجرة أصبح يعرف الخير من الشر. هم لم يقولوا هذا في أول أمر، قالوا الإنسان لما أكل من الشجرة المحرمة وقع في الخطيئة، فلذلك كما يزعمون يحتاج أن يأتي المسيح عليه السلام ليكفر عنه، يعني أن يطلب ليكفر عن الخطيئة، العقيدة الباطلة التي سوف نبين بطلانها إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل. لكن هنا المقصود بعد قرون طويلة اكتشفوا أو نظروا إلى ما هو واقع أو ما هو المنطوق اللفظ، وهو أن الإنسان عندما يعني عرف الخير وعرف الشر فهو عرفه عن طريق التمرد على الله وطاعة الشيطان. وبذلك يتطابق هذا مع نظرية يونانية معروفة وأثرت في الفكر الغربي تأثيرا كبيرا، والنظرية هذه مع ما ورد في التوراة جعلت العلم والدين ينفصلان انفصالا كثيرا جدا، وتأثر عليها أثار سيئة، وهي نظرية أيضا البروميثوس الذي يسمى بروميثوس الذي سرق النار من الآلهة، وأنه أن الرب كما تصور الأساطير اليونانية تعمد تجهيل الإنسان ولم يرد أن الإنسان يأخذ النار، لأنه لو عرف النار فسوف يتقي ويتحضر ويتغلب عليه، ولكن استطاع بروميثوس أن يسرق النار وبعد ذلك عوقب بعقوبة شديدة عاقبت بها الآلهة أو الأرباب كما يزعمون. من التكوين النفسي الديني وكذلك من التكوين النفسي الأسطوري نتع لدى الإنسان الغربي وهذا الحصار الغربية الشعور بأن أي تقدم أي اختراع فهو قهر للطبيعة، قهر للرب، وكأنه يغتصب اغتصابا وليس منة من الله تبارك وتعالى وعطاء ورحمة وتعليما كما جاء في القرآن. ونتوقف هنا أيها الإخوة والأخوات بعد أن رأينا كيف يلتقي المنهج العلماني اللاديني مع المنهج المحرف أو الدين المحرف في هذه النظرة القاتمة والمعتمة لنشأة الحضارة ولتطور الإنسان، على أمل أننا بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم نبين النظرة الإسلامية وفق التصور الإسلامي الصحيح الذي لا يمكن للعقل أن يرده بأي شكل من أشكال. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والهدى القويم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الناس تفرق مشعارهم ما بين الدين والدنيا.